بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع المرفوع الثاني الذي هو المفعول الذي لم يسمى فاعله بناء على المصطلح الذي استعمله المصنف رحمه الله، حيث قال: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أقسام: النعت والعطف والتوكيد والبدل. توقفنا عند الفاعل بما يستحق من التوضيح والإيضاح، ثم انتقلنا إلى المرفوع الثاني الذي هو المفعول الذي لم يسمى فاعله، فبينا حقيقته بناء على ما ذكره المصنف رحمه الله، حيث قال: المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم. قول الناظم: هو الاسم، واحترز بذلك من الفعل والحرف. المرفوع احترازا من النصب والجر أو الكسر، أما الجزم فلا يكون في الأسماء. الذي لم يذكر، الذي يش الذي لم يذكر معه، تفضل، الذي لم يذكر معه فاعله. ومن خصوصية المفعول الذي لم يسمى فاعله أو النائب الفاعل كما سماه بعض النحات مثل ابن مالك في الألفية، أنه لا يذكر معه، أنه لا يذكر معه يش فاعله، بل هو في حد ذاته ينوب عن الفاعل ويقوم مقامه حتى في الأحكام، بحيث يكون الاسم ويكون أيضا مرفوعا بناء على أحكام الفاعل الذي ينوب عنه. ثم قال: المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فعله فاعله. ثم قال: واش كتبنا كاع، كتبنا هذا المتن ياك، إذن الرجوع إلى السطر. ثم يعلم أنه لا بد من تغيير صيغة الفعل عن صيغة الفاعل، وإلى ذلك أشار المصنف رحمه الله بقوله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، نحو خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا. نعود العبارة اللي قبل منها اش قلنا؟ فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، هكا قلنا ياك ضم أوله، هذا العبارة المصنف رحمه الله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. ممكن تزيد واحد قبل هذه العبارة تحقيقا نحو هذا المثال الذي نعلم ذبه، وخلق الإنسان ضعيفا، تحقيقا نحو وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا. لو أردنا الوقوف على إعراب هذا المثال فنقول خلق فعل ماض مبني لما لم يسمى فعله، بناء على المصنف، يعني عبارة المصنف، وإلا غالبا ما تسمعون مبني للما للمجهول، مبني للمجهول، ولكن الأولى والأحرى مبني في واحد نوع ديال نكهة في هذه العبارة، هذه مبني لما لم يسمى فاعله ضم أوله وقصر ما قبل آخره، هذه من خصوصية الماضي. إذا خلق فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله ضم أوله وقصر ما قبل آخره. الإنسان نائب الفاعل، النائب الفاعل كيف يكون؟ مرفوع، ما علامة الرفع فيه؟ الضمة الظاهرة في آخره، ضعيفا حال، الحال كيف يكون؟ منصوب، ما علامة النصب فيه؟ الفتحة الظاهرة. الحال هل هو عمدة أو فضلة أو فضلة؟ ذكرنا بالبيت وعمدة الكلام صاحي أربعة، مبتدأ وخبره وفاعل ونائبه، يا مبتدأ وخبره وفاعل ونائبه، هذه هي عمد الكلام، وإلا فالباقي هو كلها فضلات أو فضلات. وهو شرحنا بقولنا الفضلات، قلنا بأنه ما زاد على ركني الإسناد ولو توقف عليه المعنى، واش هنا ضعيفا نعتبره أنه فضلا، هل يتوقف عليه المعنى أم لا؟ خلق الإنسان كيف؟ أي حالة هنا يتوقف عليه المعنى، وإن لم يكن عمدة الكلام فإن المعنى يتوقف عليه، إذن الفضلة ما زاد على ركن الإنسان ويتوقف عليه المعنى، إذن هذا تحقيقا نحو قولنا وخلق الإنسان ضعيفا. إذن والشاهد عندنا في هذا المثال بلا ما تكتبوش، والشاهد عندنا في هذا المثال شنو هو؟ الإنسان بحيث جاء مرفوعا ومكانته الإعرابية أنه نائب الفاعل، وبالتالي فهو واحد من الأرفوع من المرفوعات السبعة التي ذكرها المصنف والتي ابتدأ بها، أو تقديرا دائما في إطار الأمثلة، أو تقديرا، لأنه إما أن يأتي الفعل تحقيقا أو تقديرا. كبيع الطعام نحو بيع الطعام، والأصل بويع، لأنه إذا بغينا نطبقوا القاعدة عشان تقول القاعدة، فإن كان الماضي ضم أوله وكسر ما قبله، بغينا نطبقوا على هذه بويع، هذا هو الأصل. أيوة، إذا بويع الطعام شكله بالشكل بضم الباء وكسر الياء، فنقلت حركة الياء إلى ما قبلها بعد سلب حركتها. ما معنى ذلك؟ نقلت حركة الياء إلى ما قبلها بعد سلب حركة الباء. كيفاش غادي يصبح؟ إذن حركة الياء هي الكسرة، نقلت إلى الحرف الذي قبله وهو الباء، بعد أن كان مضموما فلما نقلت حركة أولياء إلى الحرف الذي قبله فسلبت حركته فأصبح عوض مضموم فأصبح يش مكسور ببيع. قال هنا فنقلت حركة الياء إلى ما قبلها بعد صلب حركتها فصار بيع بكسر الباء وسكون الياء وكذلك قولنا شد الحبل أصله أصله يش شديدة بضم الأول وكسر ما قبل الآخر ثم أضغم الساكن في المتحرك ثم أضغم الأول في الثاني ثم أضغم الأول في الثاني فصار يش شد ثم أضغم الثاني أو الأول في الثاني شداد إذا بغينا نبنيه المعلوم تنقلوا مثلا شد أضغم الأول أو أضغم الثاني أضغم الفاء في أضغم الأول في الثاني فصار إذن الأصل ديال الفعل هو شادد إذا بغينا نبنيه المعلوم فنقول مثلا شادد ثم أضغم الأول في الثاني فصار شد إذا بغينا نبنيه المجهول نقول شد الأصل ديال شد شديد فأضغم الأول في الثاني فصار شد فإذا قلنا فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره هذا بتحقيقا أو تقديرا أرجع إلى السطر وقول المصنف رحمه الله وإن كان مضارعا ضم أوله عكس الماضي شنو وفتح ما قبل آخره تحقيقا أو تقديرا نقطة الرجوع إلى السطر تحقيقا نقطة نحو يضرب زيد إذن فيضرب فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله ضم أوله وفتح ما قبل آخره وزيد نائب الفاعل وهو الشاهد عندنا أو تقديرا رجع للسطر تقديرا نقطة نحو يباع الطعام إذ أصله أشنو هو الأصل ديال هذا يبيع إذن يباع الطعام إذ أصله يبيع قيسوا على واحد المثال اللي هو تحقيقي يضرب يبيع بضم أوله وفتح ما قبل آخره، بضم أوله وفتح ما قبل آخره. ثم نقلت حركة، ثم نقلت حركة ما قبل الآخر إلى الساكن قبله فصار الحرف الثاني مفتوحا، وما قبل الآخر ساكنا، ثم تحركت الياء بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الآن، ثم قلبت ألفا. أيه اش قلنا؟ ثم تحركت الياء بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الآن، يعني ما آلت إليه الآن، ثم قلبت ألفا وانفتح ما قبلها بحسب الآن، ثم قلبت ألفا فصار يباع. أراد أن نشوف هذه المراحل اللي تأمر من هذا الفعل، هذا هذا التصرف حققت الأمر تتهتم بها حققت الأمر، لمية الأفعال، لمية الأفعال في هذه المسألة، هذه يعني في غاية من الأهمية في مسألة التصرف، يعني في حقيقة لا يستغنى عن لا يستغنى عنها طالب العلم. إذا نشوفوا المراحل اللي تيمر منها هذا الفعل حتى يصير إلى هذه الحالة الأخيرة اللي هو يباع. أش قلنا؟ قرأت ذيك العبارة الأولى، إيد أصل الفعل يوب يوب ياعو يك، ثم نقلت حركته والحرف ما قبل الأخير إلى الساكن قبله فصار يبيع ياك. شوف واش هكاك نتا هكا، ثم بعد ذلك فصار الحرف الثاني اللي هو الباء مفتوحا يبيع هكذا ثم كيفاش؟ وما قبل الآخر ساكنا فقلب ألفا، بما أنه ساكن في هذه الحالة فقلب ياش ألفا، فصار يباع، فصار يباع. الرجوع للسطر، ثم قال المؤلف رحمه الله، ثم قال المؤلف رحمه الله ثم قال المصنف رحمه الله وهو على قسمين، وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. لا شك أننا توقفنا عند حقيقة الاسم الظاهر والاسم المضمر، من يذكرنا بهاتين الحقيقتين؟ نعم، إذن الاسم الظاهر ما لا يحتاج، إذن ما لا يحتاج إلى مفسرين ولا إلى شيء يعود عليه، فمثلا الاسم زيد أو محمد أو غير ذلك من أسماء العالم، عندما ننطق بها فإننا لا نحتاج إلى من يفسرنا نوعية هذه الأسماء، بل هي موضحة ومبينة وواضحة، فهي أسماء عالمية، محمد زيد. إذن ما لا يحتاج إلى مفسر ولا إلى شيء يعود عليه، محمد زيد عامر بكر إلى آخره. بينما المضمر هو عكس الظاهر، ولقد عرفناه بقول النحاة ما يحتاج، إذا كان الاسم الظاهر ما لا يحتاج فالاسم المضمر ما يحتاج، ما يحتاج إلى مفسرين وإلى شيء يعود عليه، كقولنا مثلا مين ضربت ضمير تاء المتحركة هنا، إذن فهي تحتاج إلى من يفسر يعني موقعها ومعناها. لو لم تتصل بهذا الفعل هل واش ممكن نعرفه من المثال يعني معناها؟ ما يمكنش، ولكن لا بد أن تكون موصولة بما قبلها أو بما بعدها، أو بما قبلها أو بما بعدها، إذ ذاك يتبين لنا معناها. إذن ما لا يحتاج، ما يحتاج إلى مفسرين وإلى شيء يعود عليه. إذن أرجع إلى الصدر، قول المصنف رحمه الله: وهو على قسمين، ظاهر ومضمار. فالظاهر نحو قولك، نحو قولك ضرب زيد، ضرب زيد شكلوه بضم الداد، بضم الضاد، بضم الضاد وكسر الراء. كاين واحد لغوي كبير مشهور لا يحسن النطق بالراء، كلما اعترضت له كلمة فيها الراء استبدلها بغيرها أو بمصطلحها بما يعني يقوم مقامها. شكون؟ وهو كذلك معتزلي، ولكن شكون هو؟ راه معتزلي، بل هو اللي أسس مذهب بل هو اللي أسس المذهب الاعتزالي، كان لا يحسن النطق بالراء، بل كلما اعترضت له كلمة فيها الراء استبدلها بمرادفها. واصل بن عطاء، صحيح، واصل بن عطاء، ماشي واصل بن عطاء إلا هذا، واصل بن عطاء إلا أندلسي صوفي، إما هذا واصل بن عطاء هو اللي دار المذهب الاعتزالي، وكان لغويا مشهورا كبيرا. إذن ضرب زيد بضم الضاد وكسر الراء في الماضي، ويضرب زيد بضم الياء وفتح الراء، ويضرب زيد بضم الياء، هذا عبارة المصنف، ويضرب زيد بضم الياء وفتح الراء في المضارع، في المضارع، ويضرب زيد بضم الياء وفتح الراء في المضارع. ولا فرق، ولا فرق بين أن يكون الفعل ثلاثيا، ثلاثيا كما مر بنا، يعني هذه الأمثلة كاع اللي أعطي لكم فيه الفعل ثلاثي، ما كاين علاش نعاود نعطي له أمثلة أخرى. إذن ولا فرق بين أن يكون الفعل ثلاثيا كما مر بنا، أو رباعيا، أو رباعيا نحو قولك، أو نحو قول المصنف رحمه الله، نحو قول المصنف رحمه الله: وأكرم عمرو، وأكرم عمرو بضم الهمز وكسر الراء في الماضي، وأكرم عمرو بضم الهمز وكسر الراء في الماضي، ويكرم عمرو، ويكرم عمرو بضم الياء وفتح الراء في المضارع. إذا هذا عدم، لما ذكر المصنف رحمه الله المفعول الذي لم يسمى فاعله بخصائصه ومميزاته قسمه إلى قسمين، حيث قال، قال ومن، شو عبارة المصنف؟ وهو على قسمين ظاهر. إذا كل ما تناولناه لحد الآن فهو اسم ظاهر. ننتقل إلى القسم الثاني اللي هو المضمار. يقول المصنف رحمه الله: يقول المصنف رحمه الله: والمضمار والمضمر نحو قولك ضربت شكله ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضرب وضربت وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا أرجع إلى السطر. لا شك أن الضمير رجع إلى السطر تابع. لا شك أن الضمير ينقسم إلى قسمين كما مر بنا في باب إيش الفاعل كما مر بنا في باب الفاعل. ولكن المصنف رحمه الله اكتفى بذكر المتصل ولم يذكر المنفصل. ولم يذكر المصنف ولم يذكر المنفصل. نقطة رجوع إلى السطر. فالمتصل نحو قولك ضربت أو ضربت بالأورى والأحرى ضربت بضم الضاد وكسر الراء للمتكلم وضربنا للمتكلم ومعه غيره. نعم وضربت بفتح التاء للمخاطب شكلوا هذه الضمائر وضربت بكسرها للمخاطبة وضربتما للمثنى المخاطبين وضربتم لجمع المذكر المخاطب المخاطبين وضربتن لجمع الإناث المخاطبات وضرب للغائب وضربت بسكون التاء للغائبة وضربا للغائبين شكله دليل على التثنية وضربوا للغائبين لأن في النطق كان الفرق بين النطق بالتثنية والنطق به الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها أو الياء المفتوح ما بعدها المكسور ما قبلها. ففيما يخص التثنية مفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة أو نيابة عن الكسرة، لأن الياء إما أن يكون ينوب عن الفتحة في حالة النصب أو ينوب عن الكسرة في حالة الجر. بينما جمع المذكر السالم الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة في حالة النصب ونيابة على الكسرة في حالة الجر. وضربوا للغائبين، وضربنا للغائبات. نقطة الرجوع إلى السطر، ونشير إلى المنفصل وإن لم يهتم به وإن لم يذكره المصنف رحمه الله، فنقول نقطتان. والمنفصل نحو ما شكله ما ضرب إلا أنا، وما ضرب إلا نحن، ما ضرب إلا أنا وما ضرب إلا نحن وما ضرب إلا أنت وما ضرب إلا أنت، هكا بهذا الشكل هذا، وما ضرب إلا أنت وما ضرب إلا أنتما. وما ضرب إلا أنتم وما ضرب إلا أنتن وما ضرب إلا هو وما ضرب إلا هي وما ضرب إلا هما وما ضرب إلا هم وأخيرا وما ضرب إلا هن. احنا كثار ما غاديش نضربوا، بغينا نعربوها واحد من هاد الضمائر المنفصله، فنقول ما ضرب الا انا، ما هنا ما ايش نعم باش غادي نعربوها نافيه ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله ضم والهكسر ما قبل آخره إلا عند واحد المصطلح أداة استثناء، لأن أداة استثناء إما أن تكون الاستثناء عاملة أو ملغاة. هنا واش هي عاملة أو ملغاة؟ إذا كانت مسبوقة بالنفي فإنها تكون ملغاة. هنا نقول ما نافية ضرب فعل ماضي مبني لما يسمى فاعله إلا إبطال لنفي السابق، إبطال لنفي السابق، يعني ما ضرب حتى واحد إلا أنا. في القرآن نقول إيجاب لنفي السابق، إيجاب لنفي السابق. اكتبوا هذا العرب أخا مزيان، اكتبوا هذا العرب هذا. إذن ما نافية أو حرف نفي ضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ضم أوله وكسر ما قبل آخره آخره. بين ما عادش نزيد فعل ماضي مبني للإيمان يسمى فاعله ضمارة تنكرره منه من بداية الحصة فلا تنكرره في هذه العرب هذا ضم أول وكسر ما قبل آخره إلا إبطال لنفي السابق. إبطال لنفي السابق وهو ما إلا أنا أشهد بشهد العرب نائب الفاعل نائب الفاعل مبني في محل رفع مبني على السكون في محل رفع يبقى أن نشير إلى نقطة إذن هذا النموذج ديال الإعراب يبقى أن نشير إلى نقطة أخرى ثم ننتقل بعد ذلك إلى الدرس الموالي وهو متى يحدث الفاعل فيقوم نائبه مقامه. هنا جمعه أبو حيان الأندلسي رحمه الله في بيت حيث قال إذن حذف الفاعل هذا نرجع للسطر عنوان متى يحذف الفاعل. عندما نقول متى يحذف الفاعل فإنه نقول متى يذكر نائب الفاعل متى يحذف الفاعل ويقوم نائبه مقامه. وهذا أرجع للسطر وهذا لا شك أنه من اختصاص البلاغيين ولكن كما يقال ما لا يذرك كله لا يترك جله ما لا يذرك كله لا يترك جله. فنشير إلى المواطن التي يحذف فيها الفاعل وقد جمعها ونشير إلى المواطن التي يحذف فيها الفاعل وقد جمعها وقد جمعها أبو حيان رحمه الله في أرجوزته المسمات بنهاية الإعراب. نعم هذه المواطن ذكرها أبو حيان في بيتين ضمن قصيدة أرجوزة في بيان الإعراب حيث قال رحمه الله أبو حيان ممكن على من يلزم الأسماء الخمسة مطلقا أي أنه نعم ممكن لأنه كاين اللي كيلزم الأسماء الخمسة مطلقا حالة واحدة تتبقى عنده حالة واحدة سواء في حالة الرفية أو في حالة النصب أو في حالة الزر تتبقى تتلزم لها حالة واحدة. فنقول رأيت أبوك وجاء أبوك ومررت بأبي أبوك وهكذا أتتبقى قد بلغ في المجد غايتها. نعم هذا كاين إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. نعم كيفاش حسب لغة القبيلة. إذن أرجع إلى السطر هذوك جوج الأبيات وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإيثار وحذفه للخوف والإبهام، والوزن والتحقير والعظام، والعلم والجهل والاختصار، والسجع والوفاق والإيثار. واضح؟ والسجع والوفاق والإيثار، وحذفه للخوف والإبهام، والوزن والتحقير والعظام، والعلم والجهل والاختصار، والسجع والوفاق والإيثار. إذا بغيتوا تكتبوا الأمثلة، مثال الخوف، مثال الخوف قول من خاف من الحجاج ومن الحجاج، من الحجاج، قول من خاف من الحجاج: قتل سعيد بن جبير. قتل سعيد بن جبير. ومثال الثاني اللي هو ايش؟ الإبهام. قتل زيد. أو بالأورى والأحرار قولوا قول المتصدق الذي يريد أن يخفي صدقته، تصدق، هذا هو الأولى والأحرار، تصدق بصدقة، تصدق بصدقة على مسكين، تصدق بصدقة على مسكين. صافي، هذا تصدق بصدقة على مسكين. وهذه هي الأمثلة اللي جاب ابن حمدون على شرح ابن حمدون على المكودي، جاب هاد الأبيات بجوج: وحذفه للخوف والإبهام، والوزن والتحقير والإعظام، والعلم والجهل والاختصار، والسجع والوفاق والإيثار. جاب في المثال الأول قوله من خاف من الحجاج قتل سعيد بن جبير، هذا الشيء اللي جاب. وجاب في قضية الإبهام قول المتصدق الذي يريد أن إخفاء صدقته: تصدق بصدقة على مسكين. مثال الثالث اللي هو الوزن. مثال الوزن: وإذا شربت فإنني مستهلك، وإذا شربت فإنني مستهلك. الشرب هنا إشارة إلى ماذا؟ خمرة، ياك. وإذا شربت فإنني مستهلك، مالي وعرضي وافر لم يكلم. وإذا شربت فإنني مستهلك، مالي وعرضي وافر لم يكلم. وإذا شربت فإنني مستهلك، مالي وعرضي وافر لم يكلم. لم يكلم، هذا هو الشاهد عندنا، لم يكلم، بحيث أتى بهذا الفاعل المبني للما لما لم يسمى فاعله، ولم يبنه لي للمعلوم، بل بناه لي للمجهول. من أجل ماذا؟ من أجل الوزن، حتى يستقيم له الوزن. ثم مثال التحقير: طعن عمر بن الخطاب وقتل الحسين رضي الله عنهما. طعن عمر بن الخطاب وقتل الحسين رضي الله عنهما. هنا تحقير، علاش تحقير؟ تحقيرا للفاعل، لا نريد أن نذكر الفاعل لتحقيره. والإعظام. قوله عليه الصلاة والسلام مثال الإعظام ما نبتلي بشيء، ما نبتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر. إذا الحديث صحيح، ما نبتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر. علاش هنا ما تذكرش الفاعل؟ وقام نائبه مقامه للإعظام، شكون هو الفاعل هنا؟ الله سبحانه وتعالى. من ابتلاه الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي بالخير ويبتلي ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن من ابتلي، نعم، دم يكلمي، نعم، من يجرح كين والموضع كيف مطلط قطروب والموضع الصلب الكلام كلا لا كين في مطلط قطرب واحد دوك مطلط قطرب اللي تجيب دوك ثلاثة الألفاظ ها والموضع الصلب الكلام لليبس والتص لا قبل منها تستعمل الفتح ثم الكسر ثم الضم كقوله الغمر ماء غزورا والغمر حقد ستيرا والغمر ذو جهل صارا فيه ولم يجرب تحية المرء السلام واسم الحجارة السلام والعرق في الكف السلام رووه في لفظ أما الحديث فالكلام والجرح في المرء الكلام والموضع الصلب الكلام أما الحديث فالكلام والجرح في المرء الكلام والموضع الصلب الكلام ليبس والتصرب والتصلب الحارة الحرارة والحرة الحجارة والحرة المختارة من محصنات العرب إلى أن قال الحلم تقب في الأديم والحلم من خلف الكريم والحلم في النوم النعيم إلى آخره. انتهى الوقت السيد حسن. ثم إذن هنا قول الناظم لم يكلم أي لم يجرح لم يجرح المتلات قطروب ماشي عفلة غير شي أبيات عشان أقول لك شي 50 بيت ولا أقل معروفة كين في المجموعة المجموعات المتلات معروفة مجموعة مثلث قطروب هو تيمشي دوك المصطلحات اللي عندها ثلاثة المفاهيم بالفاتح والكسر والضم تيجيبهم وتينضمهم تيبدأ بالفاتح ثم الكسر ثم الضم بحال هذا نت الغمر ماء الغمر بالفتح ما معنى ماء غزر ماء كثير والغمر حقد ستيرة حقد دفين والغمر ذو جهل صار وهو الجهل ومن ثم يقول أبو حيان وهو فيت مليت عليكم هذا القصيدة وهو بصدد دم ابن مالك في الألفية يظن الغمر أن الكتب تهدي أخافها من لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حرت عقل الفهم إذا رمت العلوم من غير شيخين ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم حتى تصير أضل من توم الحكيم تيحكي توم الحكم وفيت قلتها لكم كان طبيبا عشاب فقرأ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء دواء لكل دين قرها بليا الحياة السوداء وبدأت تتعطى لهذاك الشيء ديال الأفاعي تيداوي الناس وقتل واحد العدد وناض الحمار ديالو كتب عليه واحد البيت قال لو انصف الدهر ما كنت أركاب لأنني جاهل بسيط وراكبي جهله مركب وراكبي جهله مركب صحيح أن هذا جهل مركب ما شو الفرق بين الجهل البسيط احنا عاود ثاني مشينا للوصول ايش هو الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب حالات صحيح لا يعلم ويدري أنه لا يعلم. كان تسأله فتقول له ما حكم العمرة فيقول لا أعرف. ولكن الجهل المركب هو الذي لا يدري ويدعي أنه يدري، كأن تقول له مثلا ما حكم العمرة فيقول لك ركن من أركان الإسلام فمن تركها فقد كفر. هذا يتسمى الجهل المركب، لأنه هناك جهل بسيط وجهل المركب. إذا ننتقل إلى حذف الفاعل وذكر النائب الفاعل، أرجع إلى السطر العلم. ياك هنا قلنا الإعظم نعم، ها تعاش نعم، إيش قال؟ ماذا قال؟ ها هو هذا العلم قلنا، وصلنا دابا قلنا الخوف والإبهام الوزن التحقيق إعظم العلم. ياك مثل العلم أحل لكم صيد البحر وطعامه، مثاله قول الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه. مثال الجهل سرق المتاع، مثال الاختصار وإذا حييتم، وإذا حييتم ثم مثال السجع من طابت سريرته، من طابت سريرته حمدت سيرته. لا داعي أن يقول من طابت سريرته حمد الناس سيرته، ولكن قال من طابت سريرته حمدت سيرته، حمدت سيرته باش يكون يأخذ واحد النوع ديال السجع. مثال الوفاق نعم، مثال الوفاق ها هو من طابت سريرته، سريرته حمدت سيرته، لم نقل حمد الناس سيرته، يعني حذف الفاعل هنا ماذا؟ لماذا؟ من أجل السجع، السجع وهو الوزن. وإذا حييتم، وإذا حي الحكم أحل الله، شكون من الذي أحله؟ الله سبحانه وتعالى، هذا معلوم، معلوم الله سبحانه وتعالى هو الذي يحل وهو الذي يحرم. مثال الوفاق أي التوافق في إعراب القوافي، أي التوافق في إعراب القوافي قوله وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولابد من يوم ترد الودائع. وما المال والأهلون إلا وديعة ولابد من يوم ترد الودائع. بضم العين، بضم العين لأن القوافي قبله مضمومة، لأن القوافي قبله مضمومة. مثال الإيثار ترد الودائع، ها نعم. الودائع هو وجه الشاهد عندنا، ها الودائع باش يكون موافق للأبيات اللي قبل، ها نعم باش يكون عندنا نفس طور نائب الفاعل ترد الودائع لا بد من يوم ترد الودائع أن يرد الناس ودائعهم هذا هو الأصل ولا بد من يوم يرد الناس فيه ودائعهم ولكن حفاظا على القافية حادف أو حذف الفاعل فقام النائب مقامه فقال ترد فبناه لما لم يسمى فاعله ترد الودائع نعم إذا بغينا إذا رجعنا للقصيدة كلها رجعنا للقصيدة كلها أش غادي نلقاو غادي نلقاو بقية كيفاش ما فهمت أنا دابا والو في هذه القضية اللي قلتو دابا نعم لا احنا الأساس عندنا احنا ما بغيناش نقول ولا بد ولا بد من يوم يرد الناس فيه الودائع ها مالو أيه مضموم ولا بد من يوم ترد الودائع غادي يكون نائب الفاعل نائب الفاعل بالضرورة غادي يكون مرفوع إذا مثال الإيثار للسامع مثال الإيثار للسامع كراهية سماع ذكر الفاعل مثال الإيثار للسامع كراهية سماع ذكر الفاعل ضرب زيد هذا واحد الجملة باش ختم ابن حمدون في هذه الحاشية على المأكولي قال وهذه الأغراض تطفل من النحويين على البيانيين لأن هذه المسائل لا يهتم بها إلا البيانية هذه المسائل ديال الحادث حادث المسند إليه وذكره والآخره لا يهتم به إلا علم المعاني علم المعاني هو اللي يهتم به بالمسند والمسند إليه والذكر والحادث إلى آخره إذن وبذلك نكون قد وضعنا آخر نقطة عند هذا البوابة الباب باب المفعول الذي لم يسمى فاعله ننتقل إلى الباب الموالي وهو باب المبتدأ والخبر الرجوع إلى السطر باب المبتدأ والخبر يقول المصنف رحمه الله المبتدأ هو الاسم المرفوع هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية إذن المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية والخبر والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه كيف صحيح أنا ينطق صحيح أنه ينطق بهمزة الاسم بهمزة الوصل نعم خطأ خطأ أش قلنا احنا المبتدأ هو الاسم والمرفوع العاري عن العوامل اللفظية والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه هو الاسم نعم والاسم والاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون والمبتدأ قسمان نقطة ظاهر ومضمر ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمار 12 وهي نقطة. شوف واش غادي نختم إن شاء الله بعد هذه المقدمة هذا العام. والمضمار 12 وهي نقطة. أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر أرجع للسطر. والخبر قسمان مفرد وغير مفرد مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم. فالمفرد نحو زيد قائم. وغير المفرد 4 أشياء نقطة. الجار والمجرور. الجار والمجرور. والظرف. والفعل مع فاعله. والمبتدأ مع خبره. نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. نقطة أعيد. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمار. فالظاهر ما تقدم ذكره. والمضمار 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتم وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم. وغير المفرد 4 أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله. والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. إذن نتابع إن شاء الله هذه الحصة مع المبتدأ والخبر في الحصة المقبلة إن شاء الله. وبذلك نختم هذه الحصة. فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم